العظيم يعني ذو العظمة التي لا أعظم منها، فهو لا أعظم منه في سلطانه وملكه وقهره وغير ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.